السلام عليكم. عليكم السلام. في حرمة قالت انها عندها ارض وقالت ان بيعت هالارض ان ثلث القيمة اللي بتجيها منها بتعطيها الحرم. نعم. وراحت للمسؤولين هناك ورفضوا ياخذونه. اي. هل هي تقدر انها تتبرع فيه المسجد خارج مكة وهي مع العلم انها ارملة وبحاجة لها الفلوس، او انها تاخذها لنفسها او تعطيها الفقراء، او وهي ارملة ما لها احد. وهي نيتها قلت ابي اخليها في الحرم ان تبني مسجد هناك. نيتها ويش؟ ان تبني مسجد في مكة. نيتها انها للحرم مو بتبني مسجد في مكة. المسجد نفس الحرم. سم؟ نفس الحرم. اي. والمسؤولين قالوا ما نريد هذا. اي. على كل حال ان شاءت اعطتها فقراء الحرم. سم؟ ان شاءت. اي. اعطتها فقراء الحرم. اي. وان شاءت بنت مسجد هناك في مكة. شاركت في بناء مسجد يعني. وما إيه؟ تقدر تاخذها هي لانها ارملة هي. هل تحق لها هذه؟ لها لها ان تاخذ ما دام انها ما عينت الدراهم نفسها. نعم. هي عينت بعد ما باعت الارض. اي صار نصها 15,000. قالت خمسة للحرم. اي. الثلث. اي. يعني عينت هذه. اي. اي. الاولى ان تنفذ ما قالت. ما قالت. الاولى ان تنفذ ما قالت. إيه؟